عندما يرد اسم الأمير سعود الفيصل مهندس العلاقات السياسية تشعر بالحكمة والدبلوماسية والمكانة الرائدة. ولد الأمير سعود الفيصل رحمه الله بمحافظة الطائف الثاني من شهر يناير من عام 490 للميلاد، وكان الابن الثاني للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، ولديه من الأبناء محمد وخالد وفهد. نال شهادة البكالوريوس بالاقتصاد من جامعة برينستون بالولايات المتحدة عام 64 للميلاد، وبعد تخرجه تولى العديد من المناصب الإدارية في وزارة النفط السعودية. وفي أكتوبر عام 75 للميلاد تولى حقيبة الخارجية السعودية، وشارك بعضويات الكثير من اللجان العربية والإسلامية، أتقن عدداً من اللغات ومنها العبرية. أصبح الوزير الأقدم بالعالم حيث قضى 40 عاماً وزيراً للخارجية، وخدم تحت عهد 3 ملوك. وقوفه الحازم ضد الاتحاد السوفيتي السابق أكد عدم مشاركة بلاده بشن حرب أمريكية على بغداد. قاد الجهود السعودية لإعادة تحسين صورتها وصورة الإسلام بعد هجمات 11 سبتمبر. وفي عام 2004 أعلن أن المصدر الأساسي للمشكلات في الشرق الأوسط ليس المسلمين، وإنما الحرمان وانعدام العدالة. حذر من تنامي دور إيران في العراق، كما لفت أن السعودية ليست في حرب مع إيران، وطالب طهران بوقف دعم الحوثيين. ومن أحداث المواقف التي قام بها الفيصل رد على رسالة الرئيس الروسي بوتين في القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، وأبدى بتحفظه على الرسالة. تحدث في مجلس الأمن الدولي بسبب أحداث غزة: إننا كعرب مسالمين نبحث في السلام، ولكنكم تماطلون وتسفهون كل مطالب السلام، لذلك إن تم ذلك مرة أخرى سنقوم بإدارة ظهورنا لكل قراراتكم والبحث عن خيارات أخرى. ماذا قالوا عنه؟ رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف: لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي. قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد: سعود الفيصل يستطيع أن يحصل ما يريد، ومنح السعودية قوة خارجية لا يستهان بها. يقول أحد مستشاري الرئيس الروسي بوتين: إن سعود الفيصل يتحدث بوضوح تام يجعل محادثيه في حيرة من أمرهم. كيف يكون وزير الخارجية بهذه الصورة؟ أجيال من المسؤولين الأمريكيين استفادوا من وجهة نظر الأمير سعود الفيصل الثاقبة، كما ذكرها الرئيس الأمريكي أوباما.